شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق والخير وأسأل الله تعالى وقد دخلنا في الثلث الثاني في العشر الثانية من هذه الأيام المباركات وهذا الشهر المبارك أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه وأن يعمنا ربنا جل وعلا جميعا بعفوه وإحسانه أيها الأحبة الكرام لله تعالى في كل ليلة كما أخبر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام له سبحانه وتعالى عتقاء من النار وهؤلاء العتقاء لا شك أنهم يبذلون أشياء لأجل أن تعتق رقابهم من النيران والله جل وعلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يكفر عنكم وخلق أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فالله جل وعلا رحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء لكن ينبغي علينا أن نكون من المحسنين حتى تكون رحمة الله تعالى قريبة منا كما قال الله جل في علاه إن رحمة الله قريب من المحسنين نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم برحمته وأن يشملنا وإياكم بتوفيقه وهدايته وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى يا رب العالمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم محي الدين تفضل هلا والسلام عليكم مرحبا كريم كل عام وانتم طيبين ان شاء الله يا شيخ مرحبا بك الله يجزيك خير تفضل يا محي الدين والله يا شيخ انا عندي كم سؤال باختصار بس كمان باللغه العربيه شويه صعب عندي طيب تكلم بما تستطيع ودخل معه شويه انجليزي اذا عجزت يعني اوكي ما في مشكله ان شاء الله عندي بالنسبه لصلاه الجمعه انا عايش سويت قريه صغير ما فيش عندنا مسجد نعم واحنا في موجودين 20 30 هيك يعني مسلمين أمرار ما في وقت يعني نصلي مع بعض واحد عنده شغل واحد عنده مدرسة واحد عنده كذا يعني ما نصلي صلاة الجمعة يعني مثلا ما تستطيعون تجتمعوا ولو بعضكم لو 10-12 يعني أمرار نسوي يعني ممكن كم يوم حولنا تزبط عنا وبعدين الشباب عندهم كلهم شغل وهيك يعني ولو في بيت واحد منكم تجتمعون تصلون الجمعة وتخرجون يعني مرة نصلي ومرة ما نصلي يعني نصلي بيت عادي كل واحد يصلي لحاله اللي عنده يعني فرصة يصلي بيته الظهر يعني اللي ما فيش عنده وقت ممكن يروح شغل والله يروح مدرسة يعني يصلي بداخل المدرسة ممكن لحاله صلاة الظهر عادي طيب سأتكلم عن ذلك يا محي الدين حتى ما أطيل عليك أوكي وبالموضوع الثاني السؤال الثاني بخصوص لما واحد يجي السويد في مبلغ يعني واحد يقدر يسلف من الحكومة يعني وراح تدفع هذا السلف بعد السنتين راح تبدأ بعد سنتين وهذا الفلوس راح يزيد لك مبلغ إذا هذا كمان مش عارف شو الحكم يعني يعطونك إياه بالربا يعطونك يعني مبلغ يقولوا لك هذا مبلغ يعني إذا أنت تشتري عفش بيت أو كذا أو كذا وراح تبدأ هذا المبلغ تدفع يعني بعد السنتين تبدأ بعد سنتين نعم لكن يعطونك مثلا 10,000 وأنت ترجعها إليهم 12,000 أيوة طيب سأتكلم عن ذلك والسؤال الثالث ما حكم إذا واحد مسلم يبول وهو واقف وكمان يتطهر كمان ممكن هو يدخل بالحمام ويبول وهو واقف ويتطهر ممكن يغسل وهذا هو السؤال الثالث سأتكلم السؤال الرابع ما حكم إذا أنا بصلي وراء واحد إمام يعني ممكن نصلي بيت واحد إمام إحنا مش حافظين القرآن واحد يصلي مثلا ويقرأ بالكتاب يعني يخلط كثير يعني قراءة القرآن يعني مثلا يعني واحد يقدر يستمر ويصلي وراه في أحسن منه ممكن يصلي بكم في واحد ممكن انا رحت من امبارح شفت الشباب يصلوا صلاه التراويح، انا كنت اصلي بيتي، رحت معاهم حاولت اصلي معاهم، بس اللي كان يصلي يعني سبحان الله يعني كان يعني يقلب كثير، وهو كان حامل يده مصحف، بس لما فرغنا الصلاة قلت له هذا ما يصير، يعني هو زعل مني قال لي كيف انت كلمت داخل الشباب، انا مش عارف اذا سويت شيء غلط ولا لا، بس يعني شيء غلط، واحد يكسر القرآن ويقلب كثير وهو كمان ذات بالإمام يعني. سأتكلم عن ذلك إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا جزاك الله خير الجزاء. الله يحفظك، مرحبا بك. من معنا أو نجاوب السلسة؟ أم محمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وعساكم العواد إن شاء الله أنتم جميع المسلمين. آمين، الله يجزيك خير يا أم محمد. والله يا شيخ أنا احنا وجميع العراقيين والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم، الله يجمع شملكم ويوفقنا وإياكم يا رب. آمين آمين، اللهم ربي يوفقك شيخي. دائما أنا أحلم يعني بالكعبة. أي. ودائما حتى يعني يراؤوني يعني بالمنام يراؤوني لو بأمره لو بحجة. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن أنا يعني ما أستطيع هالزيارة. أبدا. تعرف أنت وضعنا وإحنا من أهل الأنبار حيلا صعبيها علينا. وأتمنى يعني من الله أحد يسر لي إياها وإن شاء الله لو مني دعوة بظهر الغيب بجاه الله والجميع المسلمين. سبحان الله. أريد يا شيخ رقمك لأن عندي يعني سؤال حين محرج ما أقدر أخليك يا عمنا. خلاص إن شاء الله يعطونك رقمي بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم أم محمد، مرحبا بكم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي طلبين وسؤال لو سمحت. تفضلي. الطلب الأول أن تدعي للأمة الإسلامية جميعا. آمين. وطلب أطلب رقمك طبعا. خلاص الإخوة يكون. وسؤالي لو سمحت يا شيخ. أي تفضلي. هل يجوز الأكل سواء من مطعم أو حلوة من صاحب المطعم، صاحبه هو اللي يعمل يعني هو اللي يشتغل ليس من أهل الكتاب، هل يجوز مشاركته بهالعمل هذا؟ مشاركته كيف يعني تصبحون شركاء في التجارة؟ أيوة بالتجارة. وهل يجوز إنه إحنا كإسلام ناكل منه هو اللي يصنع يعني هو اللي يصنع الحلوى فرضا؟ ما في من أهل الكتاب ليس من أهل الكتاب. ما في بأس، أهم شيء لا يكون هو يذبح ذبائح أو كذا. ليس ذبح هو حلوى. خلاص ما دام كذا ما في بأس عليكم، حتى لو إذا كان ثقة، حتى لو شاركه إنسان مسلم ما عليه بأس. ولو أكلنا ولو أكلته بالعافية ما عليكم شيء إن شاء الله. الله يعافيك، بس الله يطول عمرك إني أطلب رقمك بإذن الله. خلي أخوي يعطونكم إياه إن شاء الله. معنا أحد شباب. طيب بالنسبة للنهلة تفضلي. نهلة. طيب محي الدين سأل عن صلاة الجمعة، الأصل أن تصلى الجمعة في مسجد أو في مكان يجتمع فيه الناس دائما مستقر لهم، يصبح كأنه مسجد. إذا ما تيسر لهم ذلك وتبرع أحدهم وصار يجعل مجلسا في بيته أو غرفة في بيته، قال كل جمعة تعالوا الساعة مثلا واحدة ظهرا بالضبط نصلي، واحدة ونص تطلعون، حتى أنا ما أحرج في بيتي، فجزاه الله خير، وهذا أيضا يثبتهم على دينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول ما من جماعة في بدو أو كذا، يعني ما أحفظ الحديث جيدا الآن، قال لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا بد أن يصلوا الجمعة، فيصلوها كما ذكر، إما أن يجتمعوا في بيت أحدهم كما كانوا يفعلون، أو أن يستأجروا مكانا، يمكن للإخوان يستأجروا ولو دكان في مكان معين، أو قبو في مكان ربما لا يكون سعره غاليا، أو بيت معين يصبح هذا هو مقرهم، مدام أنهم 20 يصبح هذا يجتمعون فيه، هم يجتمعون فيه مع أهاليهم، يقيمون فيه مثلا بعض النشاطات لهم. أنا أنصحكم بذلك، وأن تدفعوا كل واحد منكم يدفع جزءا من المال، وتستأجروا بيتا معينا حتى لو بيت صغير ما فيه إلا غرفة ودورة مياه، بحيث أنكم تصلون فيه وتجتمعون فيه وتقيمون المناسبات فيه، مناسبة مثل العيدين والتراويح وما شابه ذلك، وأنتم إن شاء الله ماجرون على ذلك. الله يجزيهم خير. بالنسبة للبول قائما، أهل العلم تكلموا حول مشروعية البول قائما هل يجوز أم لا، وكراهية بعض الفقهاء للبول قائما هو خشية من أن يرتد على الإنسان شيء من رذاذ البول ورشاشة، قطرات أن تصيب ملابسه، لذلك نهى عدد من الفقهاء عن البول قائما. لكن إذا تيقن الإنسان أنه إذا بال قائما أنه لن يصل البول إلى ملابسه فلا بأس عليه في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما في موضع ووقف عند موضع ليبول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، وقف عند سباطة قوم، والسباطة هو المكان الذي الناس يلقون فيه أحيانا الأشياء التي يعني لا يريدونها، يعني الأمور التي فيها نوع من يعني التخلص منها، بعض الخراق بعض كذا، فلم يكن مكان مناسب ليجلس عليه الصلاة والسلام، فأخذ زاوية وبال قائما، والحديث صحيح. لكن إذا أمن أن يصل شيء إلى ملابسه، أما إذا لم يأمن فينبغي أن يبول جالسا. معنى مخالد؟ نعم سأنوه بعد قليل. معنى مخالد ولا من؟ خالد. مخالد تفضلي. أنا صباح الخير. مرحبا بكم، حياكم الله، تفضلي. أنا حدت لمدة 16 يوم نعم. دخل رمضان وأنا حائض نعم. فصمت وصليت عادي، ما حكمه هيك؟ أنت منذ أن دخل رمضان وأنت حائض؟ لا، قبل قبل رمضان، ودخل عليك أجل. ودخل عليك رمضان وأنت لا تزالين حائض. أجل. ثم صمت وصليت عادي وأنا حائض. ومتى طهرتي؟ قبل بعد رمضان بيومين ثلاثة؟ أجل. نعم، إذن الذي يلزمك تلك الأيام التي صمتيها وأنت حائض اقضيها بعد رمضان، لأنه لا يصح من الحائض صلاة ولا صوم، فيلزمك بعد رمضان بإذن الله تعالى أن تقضي. وكذلك الصلاة لا ينبغي المرأة أن تصلي وهي حائض، فإن الله تعالى وضع عن الحائض الصلاة والصوم تقضيه بعده بإذن الله. نعم، من معنا؟ وليد. وليد تفضل. مرحبا بك، أهلا أهل فلسطين، حياك الله. كيف حالك شيخ؟ يا مرحبا وليد، تفضل. إيش أخبارك؟ الله يحفظك يا رب. شيخ في إمكانية تتكلمنا تتصل فيها على جوالي؟ ما أقدر أحكي على والله ذلك. لعل الله يسر الشباب، حطوا لي رقمه على جنب، وبإذن الله أني أتصل بك إذا الله يسر الأمر. بالنسبة كذلك ذكر أن هناك من يصلي بهم ويخطئ في القراءة، يعني ينبغي أن يعلم أو أن يقرأ السور التي يتقنها، يعني حتى لو قرأ من جزء عمه وكرر جزء عمه طوال رمضان أحسن من أن يقرأ آيات ويخطئ فيها. أختي أم محمد من العراق ذكرت أنها يعني ترى دائما أنها تعتمر أو تحج، وتقول إنهم يرونها كذلك، وتسأل يعني تقول ما تعبر ذلك. أنا لا أعبر ذلك، لكن اتصل جزاه الله خير قبل قليل مدير القناة وقال إن القناة تتكفل بحجك بإذن الله تعالى أو بعمرتك، فاتصلي الآن وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك ومنهم جزاهم الله خير، ومن أيضا يعني من يقوم بمثل هذه الأعمال الخيرية، أسأل الله لا يحرمهم عظيم الأجر. وهذا في الحقيقة من باب يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا ليس أول يعني عمل جزاهم الله خير يتفاعلون به خلال البرنامج. أنا أذكر حتى قبل رمضان أثناء يعني إلقائنا للبرنامج قلبي معك كان هناك عدد من الأخوات اتصلن وذكرن بعض الحاجات، وهن لم يتصلن يعني يسألن أو شحادة مثل ما يقولون، اتصلن يستفتينا، لكن وافق ذلك يعني كرما من إخوانهم جزاهم الله خير، سواء في دارة القناة أو في مؤسسة دبي جزاهم الله خير، أو أيضا في من هم فوقهم، فأسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب. وأرجو من أختي أم محمد أن تتصل الآن، تترك رقمها، ويمكن الأخوة أيضا جعلوه رقمها محفوظا حتى بإذن الله تعالى يتصلون ينسقون معك كيفية تكفلهم بذلك. سلامة تفضل. ألو، السلام عليكم. مرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي سلامة. أهلا، مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. بغيت أسأل عن ما حكم تبخير ملابس الإحرام بالعود؟ لا بأس في ذلك، إذا وضع على الإحرام طيبا أو بخورا لا بأس به، بشرط أنه إذا نزع الإحرام لا يلبس مرة ثانية. أما إذا كان امرأة فالمرأة أصلا الثياب عليها لن تنزعها، لكن الرجل إذا عطر رداءه فإنه إذا نزعه ليتوضأ لا يلبس مرة ثانية، لأنه يعتبر قد لبس شيئا معطرا. أما إذا كان سيبقيه عليهم يعني مربوطا حتى ينتهي من عمرته فلا بأس. السؤال الثاني، ما حكم تطيب المرأة ولبس المرأة لبس أخضر في الإحرام؟ لا بأس، المرأة لا تتطيب طبعا للإحرام إلا إذا كان طيبا مخفيا تشمه هي فقط أو من يقترب منها، أما إذا كان طيبا يظهر ريحه فلا، سواء في الإحرام أو في غير الإحرام. أما بالنسبة لون الإحرام للمرأة فليس هناك لون محدد، لكن ذكر أهل العلم ألا يكون لونا يعني فيه نوع من الزينة، فلا يكون مثلا أصفر ولا أحمر أو كذا، يكون لون غامق، مثلا تلبس أزرق غامق أو بنفسجي غامق أو أخضر أو أو أو كذا من الألوان التي ليس فيها شيء من التزين. بارك الله فيكم. أختي منال تفضلي. ألو. مرحبا بكم. أهلين، أنا في قصة كثير كبيرة بس بدي أختصرها في كلمتين. تفضلي. بس مو كلمتين بس، إنه أنا لما كنت صغيرة وكانت أختي كمان صغيرة عاشي 7 سنين 8 سنين، أنا عندي 2 إخوة من بيي بس، وواحد منهم كان إنه كان بيلمسني بشهوة جنسية. إيه لما خبرنا بيي إنه ما عمل شيء وكان بيقولنا لا إنه منه صحيح وعم بنكذب. إيه أنت أختي منال يبدو أرسلتي لي هذا السؤال أمس على جوالي ورديت عليكي. لا. إذا يمكن سؤال مطابق له. هو أخوك من أبوك ولا يسكن معكم؟ كان بيسكن معنا بهيدا الوقت. أي والآن لا يسكن معكم؟ أنا هلا مجوزة، بس إنه لما كنت صغيرة كان عم يلمسنا. نعم. إنه كنت صغيرة وكنت لما بنكون نايمين بيجي و. نعم نعم نعم نعم، يعني يتعرض لكم بحركات لا تليق. يعني ما بعرف إذا كان بيعمل أشياء أكثر لأنه كنت صغيرة وكنت كنت طيب. نايمة. الآن منال. في مرة. لا بلاش تعطيني أمثلة، أنا فهمت السؤال. الآن سؤالك تحديدا، هل تسألين مثلا عن مقاطعة أخيك وهجرانه؟ لا أنا أو... أخي قاطعته ما في أحكي معه، بس إنه حقدي هلا على بيي لأنه لما كنت صغيرة ما كان عم بيدافع عنا. آه. إنه كان فيه يقول له إيه. إنه ما بعرف يطرده من البيت أي شيء. إيه بس منال ما كان يدافع عنا. منال سؤالك تحديدا ما هو؟ انه انا هلا ما في انه عندي حقد كبير على بيي وما في ابدا. ابدا احكيه. وبدي اعرف انه هيدا حرام ولا لا. ابوكي موجود الان ولا متوفي؟ هو موجود بس انا مجوزه بفرنسا وهو هلا بالجزائر، بس انه ما في ابدا ابدا بحكي يعني كثير عليه. ما تتصلي به ولا انه انا اتصلت فيه اول شيء، بس انه بعدين بعد 6 شهور 7 شهور صار كمان مشكل، وخيي الثاني انه قال كلام علي انه منه صحيح انه انا بعمل اشياء وهيك انه منه صحيح، وكمان بيي ما دفع عني وهو اللي قاطعني. انه لما صارت هيدي المشكله الثانيه طلع كل شيء وهلا ما في. انت منال كم صار لك الان متزوجه؟ صار لي سنة. الحمد لله، الله يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة، وأنا أدعو لك إن شاء الله كثيرا. لكن عندي طلب يا أختي منال، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عفى الله عما سلف، والله جل وعلا أمر بالعفو عمن ظلمنا وأقبل وربما أصابنا بأنواع من الأذى، فما بالك لما يكون هذا هو أبوك؟ والله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، وأمر الله تعالى بمقابلة الإنسان الذي يسيء إلينا أن نقابله بالإحسان إليه. فأنت يا أختي منال يعني أبوك أهم شيء عندك، أهم عندك من نفسك ومن زوجك ومن أبنائك ومن أصدقائك صديقاتك، يجب عليك أن تواصليه مهما أخطأ عليك، مهما يمكن الأب لا يقصد أن يخطئ عليك، إنما الرجل يعني اجتهد ويعني وظن أن هذا هو الأسلوب الصحيح للحل فسكت، وهو السكوت، أو كان خائفا من أن يزيد الأمر إلى ما بعده. أنت لا تعلمين ما هي الأمور الخافية التي دفعته إلى هذا التصرف، فأنا أود حقيقة أن يعني تحسني إليه تصليبه، هنئه برمضان، ادعي له، هنئه بإذن الله تعالى في العيد إذا أقبل عليكم، أرسلي لهم هدايا إذا تستطيعين. يبقى يا بنتي إن هذا أبوك وله حق عليك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله أن أعمال العباد تعرض على ربنا جل وعلا في كل 2 وخميس، فمن كان بينهما شحنا يقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا، يغفر الله تعالى لكل إنسان ويقول أنظر هذين يعني أخر هذين الاثنين حتى يصطلح حتى يرجع يعني من خلافهما. فما بالك يا بنتي إذا كان هذا أبوك؟ لا، أبوك له حق عليك، ولا يلعب بعقلك الشيطان ويقول أبوك لم ينصرك أو أبوك كذا، هذا أبوك وله حق سواء أحسن أو لم يحسن. حسن تفضل وطولنا عليك شوي. مروة تفضل يا حسن. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام. الله يحييك. يا الله. عندي سؤالين يا طلاب. تفضل. أول عندي ما حق بالصلاة، يعني أصلي الشفع، أصلي التراويح، وأصلي بعد بخلص التراويح أصلي الشفع والوتر مع الإمام. إيه. وبعدين في الليل أرجع أرد وأصلي أنا. جزاك الله خير. جائز أم هو جائز؟ أبد هذا جائز، بس أهم شيء إنك لا تصلي وتر مرة ثانية. صلي في الليل ركعتين ركعتين ركعتين دون أن تصلي وترا آخر. أيوه. الله يكبر من نومك يا حسن. حياك الله. زين الله. سؤال ثاني. تفضل عطنا سؤالك الثاني. عندي زوجتي يا طويل العمر. ايه؟ شغالة في بنك أبو ظبي الوطني. نعم. بمهنة صرافة. ايه. وهي اللي تصرف البيت، تدفع إيجار البيت وتصرف على البيت وكل شيء، لأن أنا ما أيه؟ ما أشتغل أنا زوجها. أي. وكيف في الراتب هذا؟ أبد. إذا كان عملها ليس له علاقة بالربا، لا تكتب عقود ربا ولا تتابع قروض ربا، ما لها علاقة، مجرد صراف تصرف يعني شيكات وإيداع وكذا، يعني ما عليها بأس إن شاء الله. الله يحفظكم. هذا فاصل قصير أيها الإخوة الكرام، وأيضا ظلمنا أصحاب الفيسبوك كل يوم وتويتر، ففاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيسبوك حاولنا أن بالأمس ما شاء الله وصلت الرسائل فوق 1000، وقبله فوق 1336 تقريبا. اليوم يبدون في مشكلة فلم نستطع أن نستقبل رسائل الإخوة والأخوات، فلا يزعلون علينا. أم محمد تفضلي. أو أبو محمد. ألو. مرحبا. مساء الخير. يا مرحبا بك، الله يحييك. يا شيخ أنا حبيت أسألك مسألة، الله يبارك فيك. تفضل. أنا راصد لي 1,000,000 ريال على بناية أن أبني هذا عيالي بيت. إيه. أنتظر يعني كل يوم أنا أدفع دفعات للمقاول، ودارت يعني صار لي مدة وأنا في البنيان. إيه. وقعدت أنتظر حتى أن خلص بتعرف الدور السنة على 1,000,000، ولا أبغي أن ما أبغي أن يعني أدخل في ذمتي شيء إذا كان يعني أعرف شيء هذا من الزكاة ولا. السنة مرت على 1,000,000 وهي ثابتها مكانها. أول ما جات أول سنة مرت عليها أني أسوي الخرائط وأسوي هذا. أي. يعني قرب الله أعلم منها مرت. إذا كان مرت سنة يلزمك زكاتها يا أبو محمد. أي. إذا كان مرت سنة زكها، والله يقبل منه ومنك، والزكاة تزيد في المال ولا تنقص إن شاء الله، تبارك فيه. أيوة. يقول إذا مر إن كان مرت سنة زكها طلع. أيوة. 1,000,000 فيها. أيوة. 25 ريال. زين. وفي واحدة همنتني أسألك عن مسألة، الله يجزاك خير. تفضل. مارس تقول إنها يوم عادها شباب إنها الصوم وتخلي أوقات الصيام عادها ذاك الوقت في سن الإرهاق، وبعض الصلوات تتركها. تقول أنا بعادها كم إن أنا أفطرت وكم الأيام اللي أنا ما صليت. خلها يا أبو محمد تأخذ بالأحوط، تقول والله أنا ما أدري يمكنني أفطرت 6 أيام. أي. 7 أيام، فتأخذ بالأكثر، تأخذ بالسبعة ولا بالثمانية وتقضيها. أي. والله غفور رحيم. الله يجزاك خير. الله يقبل منا ومنكم يا أبو محمد. ضحى تفضلي. ضحى. السلام عليكم. تفضلي ضحى. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. شايف عندي سؤال. تفضلي. أنا متزوجة ومصرف اللي يصرف عليه زوجي هو وأخوي يشتغلون سوا، يعني نفس الشغل. نعم. وأخوه الفلوس يعني بيجي أخوه وايد قسموها، ظل عنده خوف، وكل ما يعني مثلا أنا أحتاج أو زوجي يحتاج يأخذ من أخوه. وأخوه ومرته يعني مدبرين حيل، والمصرف يعني شلون قليل شوية. وأخو زوجي عنده بيت وسيارتين ومحلات، وزوجي بيت وبعد ما كامل، وأخو زوجي عنده 6 أطفال، يعني المصرف اللي يصرفه أكثر مما إحنا مصرف، إحنا بس مصارين. يصير آخر فلوس بدون علم زوجي، يعني أظنها مستقبل. طيب هم شغلهم مع بعض ومتفقين الربح النص بالنص؟ هو ما بالنص بالنص، يعني يشتغلون الفلوس بيد أخوه، أي مثلا زوجي يحتاج ياخذ. إي لكن الشغل الأساسي هم إيش يشتغلون؟ يشتغلون مثلا تجارة ولا يشتغلون حمالين ولا إيش يشتغلون بالضبط؟ تجارة. أصل رأس المال مشتركين فيه ولا واحد منهم دفع أكثر من؟ مشتركين فيه. مشتركين فيه سواء. فاهمك، لكن مشتركين فيه بنفس المقدار، يعني هذا دفع 1000 هذا دفع 1000 مثله. دفعوا سواء بالضبط. بالضبط. ويعملون نفس الشغل بالضبط، نفس الجهد. نفس الجهد. حب أكثر من أخوه. طيب المفروض أن يقسموا الأرباح، يقسموها نصفين. نصفها لزوجك ونصفها لأخي. هم ما يقسموا، هم يقولون خليها، يعني طيب ما بيناتهم شيء. ما قلت يشتغلوا أكثر. إيه ضحى، ما قلتي لزوجك ليش ما تقسمون المال نصفين؟ يكون هذا أخوي، ويعني ما كنت أفريقه، هو ما بياخذ مثل كوني وجهه. هو أخو يشتغل ويأخذ بالفلوس ويشتري سيارات، سيارتين وبيت ومحلات. ومصرف الأطفال، وزوجي ما عنده شيء، يعني بس أنا هو وأنا جاي نطفل يعني حامل. طيب أنت قصدك أن تأخذي من المال من أخي زوجك؟ شام؟ يعني بتأخذين فلوس من أخو زوجك من غير ما يدري زوجك؟ إيه بس من غير ما يدرون الاثنين. يعني انت تعرفين موضع المال وينه؟ يعني اخذه اقول اشتري بيه ذهب حتى يعني المستقبل، يعني يفيدنا، لان احنا بيتنا بعد ما كامل. عموما شوفي يا ضحى، اذا كان يعني اخو زوجك يعبث بالمال ويعني يتعمد ان يسرف في المال بناء ويمتع نفسه بناء على ان زوجك يعني ربما ما يكون حكيم جدا او ما هو بجريء يقدر يطلع فلوسه منه او كذا، اذا كان حال زوجك على مثل الحال وانه يغلب لانه يخجل ويستحي وما يقدر ياخذ، فلا بأس ان تأخذي من المال مقدار حق زوجك، لكن لا تأخذيه لك انت، خذيه لاجل انه لزوجك، تبنون به البيت، تشترون به سيارة، تعالجون به اذا كنتم تحتاجون علاج. مع أني أرى في البداية أن تقنعي زوجك قدر المستطاع أنه يقنع أخاه أنه يأخذ نصف المال، إذا ما اقتنع أو كان زوجك يعني غير حكيم وغير قادر فلا بأس أن تأخذي بنية أنه لزوجك، لكن تأخذي المقدار الذي له أصلا، يعني لا تأخذين زيادة عنه. يدل على ذلك أيها الإخوة، لأن بعض الإخوة قد يستغرب أحيانا بعض الآراء، أن هند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فأفأخذ من ماله من غير علمه؟ تقول: أنا لي حق في أمواله، لي ولعيالي، لكن هو قاعد يمسك المال عنا، يجوز يا رسول الله آتي إلى ماله، إلى صندوق المال وأخذ من غير ما يدري، لكن أخذ حقنا الذي يكفينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لا تأخذي أكثر مما يعني تستحقين، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ففي هذا الحال لا بأس إن شاء الله تعالى. أم حمد تفضلي. أم حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم حمد. حالك يا شيخنا. الله يحييكم، يا مرحبا. يا شيخنا، أنا عندي أخوي متوفي. إيه. من سنة وثلاثة شهور. الله يغفر له ويرحمه. إيه. وعنده ولد واحد. نعم. وفصرفه له شؤون لأنه أبوه ما كان يشتغل. نعم. فإحنا جمعنا فلوسه من سنة وثلاثة شهور. نعم. بغينا نطرش عن أبوه عمره من فلوس والده طبعا. نعم. فقالوا لا، أول طرشوا حجة وبعدين العمرة، فما أعرف يعني. هل ترك الأب ترك إرث؟ ترك لا, لا لا لا لا لا لا ما ترك ورث أبد. أبدا. الولد تعدى 15 ولا لسه؟ لا لا لا 12 سنة ونص طبعا. إذا لا تأخذوا يعني الفلوس اللي عنده من الدولة ليست من أبي. لا لا لا من الدولة. أيوة من الدولة. إذا لا تحججوا ولا تعتمروا من فلوس الولد، لأن هذا المال حق للولد ليس حقا للأب، هذا الدولة تعطيه إياه لأنه يتيم، فهو حق له. والآن إذنه غير معتبر، لو كان بالغ كان ممكن يقول أنا أتبرع لأبي مثلا بكذا عمره أو حجة، لكن ما دام أنه صغير فلا يجوز أن يؤخذ من ماله، حتى لو تتصدقوا المسجد ما يجوز، لو تتصدقوا اليتيم بدرهم ما يجوز من أموال هذا اليتيم الصغير، إنما ينبغي أن يحفظ له ماله. وإذا تيسر أن الفلوس توضع في شيء تجاري حتى الولد لما يكبر يكون مثلا الفلوس تحركت واستفاد منها فهذا أولى. أما إذا أردت أن تحججوا وأن تعتمروا عن المتوفى الله يغفر له، فيأتي من إما من ماله إن ترك مالا، وإن لم يترك مالا فيعني تتصدقوا عنها أنتم، جزاكم الله خير وأنتم مأجورون على ذلك. أبو مؤيد تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا أبو مؤيد، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك ويبارك لنا. الله يسلمك. بغيت سؤالين شيخ محمد، وعندي رجاء برضو. تفضل. السؤال الأول اللي هو الزكاة، يعني سواء خالتي أو حماتي هل يجوز أن أطلع الزكاة لهم؟ نعم يجوز. هم ليسوا عندك يبدو في البلد، في بلد لا آخر. مش لا هم في البلد. خلاص ارسل لهم الزكاة، وإن شاء الله إذا كانوا محتاجات فقيرات وأنت مأجور إن شاء الله. أي. والسؤال الثاني بالنسبة لل يعني المبلغ اللي أرسله مثلا لزوجتي أو حماتي، الوالدة يعني لها أخواني يغطون لها وكذا، بس يوم تعلم تزعل شوي لأنه ما أرسلت لها وكذا، والحال طبعا ما ما ما يساعد إلا حترسل شخص وانتهينا يعني. إيه لكن ما الوالدة ما أستطيع أرسل برضو للوالدة، فأشوف إن خالتي مثلا محتاجة أكثر من الوالدة فبرسل لخالتي، فالوالدة لما تسمع شوية تغضب يعني. إيه لكن الوالدة ما تحتاج؟ لا عندي أخوان يعني ما شاء الله يعطونها كل شهر وكذا مصاريف. عموما أنت ما ترسل للوالدة ولا شيء أبد؟ والله إلا من فترة لفترة. عموما أنت أحرص أنك ترسل لأمك اللي تستطيعه، وإذا أرسلت لزوجتك أو خالتك فلا تخبر أمك بذلك، وكلهم قل يا جماعة لا تخبروا الوالدة، وبإذن الله أنك يعني مأجور على هذا. الله يجزيك خير. بارك الله فيك، مرحبا بك. أم هناء تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك يا الشيخ عن المرأة عندما تكون في الحائط. عن ما؟ نعم أيوة. يا يكون هناك هل عليها أن تقضي الصلاة أيضا أم أنها ترد فقط صومها؟ لا تقضي الصوم فقط بعد رمضان، أما الصلاة فلا تقضيها. نعم الصلاة لا تقضيها. وعندما أكون في الحائض يكون دما يعني دم الحائض يكون لمدة 3 أو 4 أيام، وبعدها يكون بني غامق أو أصفر غامق لمدة 6 أو 7 أيام، ما هي مدة الحائض؟ أنت يستمر معك الدم كم يوم؟ يستمر إلى 3 أو 4 أيام ويتوقف كله؟ ويتوقف، وعندها يكون هناك لونا بنيا غامق. خلاص اللون الذي كل ما كان يا أختي في فترة الحيض يعني لما ينقطع الدم ويستمر هناك يعني إفرازات سواء بني أو غير ذلك، هذا كله تبع الحيض، كله تبع فترة الحيض لأنه بقايا، فإذا انقطع تماما بظهور ما يسمى بالقصة البيضاء، مادة بيضاء، أو انقطع بنظافة مكان خروجه تماما، اغتسلي وصلي. شكرا. بارك الله فيكم هنا. فوزية تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيكم. نعم طيب يسر الله، اشتغل معنا الفيسبوك لله الحمد. يقول الشيخ المعروف ان العين حق، فما هي افضل طريقة للشخص ان يحصن نفسه وابنائه؟ انا عندي 3 اطفال، هل احصن كل طفل؟ هذا اخي اوتار سويت، اخي او اختي، يقول هل اقرأ على كل واحد؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصن الحسن والحسين بان يجلسهما في حجره ويرقيهما بالرقية الشرعية، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهما كما في صحيح البخاري: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما أنزل الله تعالى عليه المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس صار يقرأهما وترك سواهما. فيقرأ يحضر أولاده، أو إذا كان الولد لا يمكن يستقر في الحجر فيمكن أن يقرأ عليه والولد يلعب أمامه وهو يرضع أو يلاعب أو كذا، يقرأ عليه بنية الرقية، يعني يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، وينوي أن هذه تعويذة وحماية بإذن الله تعالى لهذا الصبي. يقول: حين وقفت المعلمة من الصف الخامس تستأنف ألقت على مسامع التلاميذ جملة لطيفة تجاملهم، يعني هذا ذكر قصة جزاه الله خير، بس حد ما في مجال نذكر القصص اللي ترد علينا في الصفحة. يقول: أنا طبيب أسنان وحاب أسأل عند خلع الضرس يخرج الدم إذا كان الضرس كبيرا أو كثيرا، هل يفطر؟ لا يفطر، الإبر التي للبنج لا تفطر، وكذلك خلع الضرس الدم الذي يخرج لا يفطر، وإن كان الأولى أن يكون هذا في الليل، لكن إذا ما تيسر فلا بأس أن يفعله في النهار وهو صائم ولا يفطر بذلك، لكن يحرص على أن لا يبلع شيئا في الداخل. يقول أختي سارة تقول: شيخ بدي أسأل هل الصور حرام بالإسلام؟ الرسم إذا كان وجوه بشر. أما بالنسبة للتصوير فذكرت مرارا في هذا البرنامج في جزئه الذي قبل رمضان قلبي معك، تكلمت عن، ذكرت أن الصور أربعة أنواع: منه تصوير الفيديو فهذا لا بأس به، منه تصوير الفوتوغرافي أيضا لا بأس به لأدلة يعني، ومنه تصوير الرسم باليد فهذا لا بأس به إلا إذا كان يرسم أرواح فهذا منع منه بعض أهل العلم، ومنه ما أجمع على تحريمه وهو رسم التماثيل، رسم نحت التماثيل هذا محرم، هو الذي ورد فيه يعني فيما أرى هو الذي ورد فيه النصوص: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إلى آخره. طيب عطنا حسن. نعم يا حسن. ألو. نعم يا حسن تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر شيخ. الله يبارك لنا وياك يا حسن. تفضل يا شيخ. عندي سؤال الله يخليك. سم. هل تجوز الزكاة لأهل الكتاب؟ مثلا واحد مثلا عنده خدامة. إذا كان من باب تأليفهم للإسلام يجوز. أما إذا كان ليسوا من المؤلف قلوبهم الإسلام، يعني ليسوا رؤساء في قومهم فنعطيهم حتى نألفهم الإسلام، وليسوا ناس مبغضين فنحن نعطيهم حتى نألفهم، لا، الخادمة لا تعتبر من هذا النوع، فأنتوا أعطوها صدقة عامة، أعطوها هدية، قلوا هذه هدية رمضان مثلا 100 درهم 200 درهم هدية العيد كذا. أما الصدقة فالأصل أنها لا تعطى لها الكتاب إلا إذا كان فقط في إذا كان مؤلف قلوبهم، أصرفها للفقراء والمساكين. بارك الله فيك. هذا أخي فلور أو أختي يقول: هل يجوز الصيد في شهر رمضان وهل يعتبر رمضان ممنوعا فيه الصيد؟ لا، ليس حراما الصيد في رمضان، صيد في رمضان جائز، لا بأس به. يقول يا شيخ: اللهم اجعلنا من يمسك نفسه عن الغضب، كيف يستطيع الإنسان يمسك نفسه وهو صائم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال: إذا غضب أحدكم فهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وفي الحديث في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلين يتلاحيان يستبان، فقال وأحدهما قد غضب غضبا شديدا، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فالإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليذهب عنه بإذن الله تعالى يعني ما يجد. يقول فضيلة الشيخ: الضبط الذاتي للإنسان نفسيا ابتداء من الامتناع عن الأكل والشرب وانتهاء بكف الأذى يخفض الإثارة من النشاط، يعني جزاه الله خير، ذاكر فوائد الصوم، يعني صلى الله تعالى ينفعنا وإياكم. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تقول: يا شيخ أنا مطلقة وتعرفت على شاب متزوج من موقع زواج يريد يتزوجها بأسرع وقت وإلحاح. طيب بالنسبة للزواج يجب على المرأة، هي تعرفت عليه عن طريق الانترنت، فتقول: ما أدري إيش مذهبه إيش دينه إيش وضعه. أول شيء لا ينبغي للمرأة أن تثق، ولا للرجل أيضا أن يثق في كل من يتعرف عليه من خلال يعني سواء الرسائل القنوات الفضائية أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي أو بلاك بيري أو غيره، أو كذلك من خلال الانترنت مواقع الزواج، لأن عددا من الذين يدخلون إلى هذه المواقع هم غير ثقات، لا أقول كلهم لكن عدد منهم غير ثقات، وبالتالي ربما هم شباب لا لاهثون لاعبون، أو ربما أحيانا يكونون يعني فتاة تعمل نفسها رجل لتفضح صديقتها وتمسك عليها شيئا، خاصة إذا وصل الأمر إلى طلب صور أو طلب مكالمات أو نحو ذلك. فينبغي أن تتأكد منه، ولا أنصح أن تتأكد هي، بل تجعل أحد يتأكد منه، إما أخوها أو أبوها، أو إذا خجلت من ذلك تجعل مثلا أخو زوج صديقتها، حيث أن إذا رأى رجل أمامه يتكلم معه سوف يكون أكثر يعني صدقا وأكثر حذرا من أن تكون فتاة ربما يلعب بعواطفها، وربما غلبتها عاطفتها، خاصة أنها يعني خاضت تجربة لم تنجح معها فصارت مطلقة فتريد أن تخوض تجربة أخرى. فأنا أنصحك يا أختي أن لا تتساهلي مثل ذلك. أختي أسماء تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد فقط أن أسأل عن طاعة الزوج وطاعة الوالدين. نعم. من هما الأولى عند المرأة المتزوجة؟ أطيعي أطيعي أريد أن أروي لك قصة. تفضلي. إذا ممكن. تفضلي. أرادت أمي أن نذهب إلى عرس ابن خالتي. نعم. فكان زوجي تعبان ولم يرد أن أذهب، فغضبت مني كثيرا، فلم أعرف إذا ذلك الغضب زمك. أنا رأيت أنني قصرت مع والدتي، لكن زوجي كان تعبان ولم يرد أن أذهب، فلم أعرف ماذا أعمل، فغضبت مني ثلاث أيام أو أربع أيام بدون أن تكلمني. والآن؟ فلم أعرف ماذا. والآن رضيت؟ قال قليلا ذهبت إليها الحمد لله. يعني حكيت لها ماذا لماذا كان لماذا لم أذهب، فلم تقتنع كثيرا صراحة. خلاص، ما دام أنها رضيت الآن إن شاء الله سيذهب عنها الغضب شيئا فشيئا، وزيدي من برها، وبارك الله فيك على إحسانك لزوجك وعنايتك بها، أنت إن شاء الله مأجورة على ذلك. وبلا شك أن المرأة التي أخلاقها حسنة مع زوجها والرجل الذي أخلاقه حسنة مع زوجته أيضا كلاهما على خير، كلاهما مأجور بإذن الله. أبو مصطفى تفضل. نعم. السلام عليكم. مرحبا يا أبو مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ عبدك في الله يا شيخ. الله يحبك ويكرمك يا رب. تفضل يا أبو مصطفى. الله يرضى عنك يا شيخ. إحنا أهل السنة والجماعة في العراق. نعم. وإحنا وضعنا الآن يعني ما نقدر نروح للمسجد، يعني لو نذهب للمسجد يصير هدية لنا يعني يا شيخ، وتعرف أنت هذا رمضان وحتى صلاة الجمعة، فكيف حكمنا؟ يعني إحنا نعرف إنه أكو يعني مشكلة إذا رحنا للمسجد الآن تصبح مشكلة عندنا، يعني كان نقول تهمة، فكيف احنا يعني هذا رمضان وصلاة الجمعة عطلنا يا شيخ عطلنا. أبو مصطفى، تهمة بماذا؟ اللي يذهب يصلي يتهم بماذا يا شيخ؟ يعتقل. اللي يذهب للجامع يعتبر هذا يعني إرهابي، يعتبر يكتب عليه تقارير. ونعم، لا حول ولا قوة. فكيف يعني كيف؟ نعم يا شيخ، والله احنا يا شيخ يعني حكينا هذا الأمر، أنا كنت قبل 10 أو 15 يوم يعني قبل رمضان تحديدا كنت في العمرة وتكلمت بهذا الموضوع هناك بالسعودية، لكن ما وصلت يعني النتيجة، لأن يعني ما يعطونا النتيجة اللي تبقى قلبك مطمئن من عندها. يعني تشوف أنت العالم تروح تصلي للجامع وأنت رمضان وما تقدر، لا صلاة جامع لا تراويح لا جمعة، وهذا حالنا يعني مو اليوم، هذا حالنا صار 4-5 سنين يعني تقريبا تمر من 2007-2008 فما الله يفر الله يفر شيخ. يعني احنا كيف حكمنا يعني؟ اي والله يا شيخ، والله يعني اريد الجواب اللي يريح قلبنا يا شيخ. يعني الله يريح قلبك ابو مصطفى، والله اني انا اتالم لألمك جدا، واتالم لاحوال اخواننا في العراق. العراق هم اهلنا واحبابنا واخواننا، كما ان بقية البلدان يعني ايضا هم اهلنا واخواننا، لكن يؤسفني حقيقة يعني وجود مثل هذه الأحداث فيه. فأسأل الله تعالى أن ينشر عندهم وعند غيرهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وإذا كان عليك مضرة من ذهابك، مضرة متيقنة أو مضرة غالبة، يعني بمعنى أنك تقول والله عندي احتمال 100% وعندي احتمال 70-80% أنه سيحصل لي مشكلة، فصلي في البيت والله يعفو عنا وعنك. أما إذا كان ليس هناك مضرة، إنما فقط مجرد شكوك وظنون، فلا ينبغي أن يمنعك ذلك عن الصلاة في المسجد. وأسأل الله أن يؤمننا وإياكم. أخوي محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة كنت عايز أعرفهم. أول واحد، هل يجوز قراءة القرآن من خلال الموبايل بدون وضوء؟ نعم يجوز ذلك يا محمد. سؤالك الثاني. ها الحمد لله. بند الجهاد في سبيل الله احنا ما بنسمعش عنه في اي برنامج من البرامج الدينيه نهائي بجميع انواعه، مش شرط الجهاد طبعا اللي هو المقصود به حروب او كده، هو طبعا بيختلف يعني في انواع جهاد كتير، بس احنا ما بنسمعش عنه في اي برنامج ديني في اي قناه دينيه. فلو سمحت يا شيخ عايزين نتكلم عن الموضوع ده. جزاك الله خير، ابشر والله هذا موضوع مهم، ويعني وهو فعلا سؤال في صميم، واسال الله تعالى ان يجزيك خير الجزاء على حرصك على إحياء شعيرة الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام، وبإذن الله أعلق على هذا. عطنا السؤال الثالث محمد. السؤال الثالث، دلوقتي احنا في فرق إسلامية كتير جدا، الفرق الإسلامية كتبت ورسول الله عليه السلام كان قال تنقسم أمتي إلى 73 شعبة 72 في النار. فاحنا دلوقتي بنشوف فرق إسلامية كتير جدا في كل الدول الإسلامية، فياريت يا شيخ تتكلم لنا بس عن الموضوع ده عشان احنا بندعي وحدة صفوف المسلمين إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك يا محمد، الله يحفظك يا رب. طيب فضل، تفضل يا فضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ بسوي عمرة اي لي وللوالدة، اي اقدر اني مثلا اعتمر واحلق شعري وارجع اقتسل واعتمر مرة ثانية، والله ارجع الميقات والله. اذا خلصت من عمرتك يا فضل، الوالدة متوفية ولا مريضة ولا؟ اي نعم متوفية. الله يغفر لها ويجزيك خير على برك. اذا انتهيت ولدي من عمرتك فقصر شعرك، لا تحلقه، قصر واذهب الى، اركب تاكسي وقل له ابغاك توصلني مسجد التنعيم. مسجد التنعيم هذا في طرف مكة لكنه خارج حدود الحرم، فبخمسة ريال عشر ريال يوصلك ويرجعك. اذا وصلت التنعيم تجد هناك ميقات، فادخل اغتسل او لا تغتسل، كل سوا توضأ وقل لبيك اللهم عمرة عن امي، وادخل مرة ثانية واكمل عمرتك ثم احلق رأسك او قصر. الله يجزاك خير. بارك الله فيك يا ابني. مرحبا. عطنا محمد بعدين الفيسبوك. هاي محمد. هلو. مرحبا محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ محمد من فرنسا. عندي مشكلة، انا في عمري 49 سنة. نعم. وقبلي ثلاثة أولاد، وأثناء الاغتراب من جيت لفرنسا تزوجت بأجنبية وطلقت، عندي مدة 16 سنة. لكن في ذيك الفترة من راحت هي كانت حمل وما أخبرتنيش، كنت لا خبر. الآن اكتشفت عندي ابن معها، ما الحل في ذلك؟ طيب هل بينك وبين ابنك تواصل او اتصال؟ في اتصال، اختها لها اخت، عندي اتصال مع اختها. لكن انت ما رأيت ابنك؟ لا عفوا، انت هل رأيت ابنك؟ هل رأيته؟ أنا قابلت؟ رأيته. نعم. هل هو يعرف انك ابوه ويسلم عليك ويجلس معك؟ لا، ليس له اي صلة بي. عمره الآن كم الولد؟ 15 سنة ممكن؟ 15؟ ممكن 15 سنة. طيب الولد ما هو دينه الآن؟ دينه دين أمه. نصراني مسيحي. والله أنا أقول وليس له دين. أي نعم نعم، هم أكثرهم فعلا ليس يعني علمانيين، ليس لهم دين. لكن أنا أرى يا أخي محمد أن تحرص على أن تكون علاقة مع ابنك، فإن له حقا عليك. الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت تعول، هذا ولدك، فلا بد أن تحرص، تتصل به، ترسل إليه هدايا، تزور في مدرسته، تتكلم مع المدرسين دون أن تحدث لنفسك مشكلة. انتبه لا تسبب لنفسك مشكلة معها هي، لكن حاول أن تكون لطيفا معه، تعرف على إخوانه. لو جاء إخوانه إلى فرنسا مثلا، أنت في فرنسا أظن، تحاول أن يتعرفوا عليه. أهم شيء أن تهتم به حتى لو تواصل عبر الإنترنت. وأسأل الله أن يعني يمن عليك يعني بتربيته التربية الصالحة. من معنا؟ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم وبركاته. مرحبا يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب يجزيك خير يا رب. الله يجزيكم يا شيخ. عندي بسؤال شيخ، ما حكم اللي ما يحج مع انه سالم ومتمكن ماديا ما شاء الله؟ ما يجوز. عمر رضي الله عنه نصيحة له يا شيخ، واذا ما في مانع جوالكم الله يجزيكم. ابشر ابشر ابشر عبد الرحمن، جوالي خذه من الاخوان. اما بالنسبة للحج فأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لقد هممت أن آمر رجالا فيخرجوا إلى الأمصار فينظروا من كان له جدة اللي عنده مال ولم يحج فيضرب عليهم الجزية. كيف ما تحج وأنت مسلم وأنت قادر على الحج؟ والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان يستطيع إليه سبيلا، يستطيع سبيلا، قالوا هو أن يجد الزاد والراحلة وأمن الطريق. فإذا وجد الإنسان كل ذلك وتيسرت أموره النظامية أيضا، إذا كان يحتاج تأشيرة وفيزا وكذا كل شيء متيسر ومع ذلك لم يفعل، فهذا بلا شك أنه آثم ومضيع لركن من أركان الإسلام، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يحج. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق والخير، وأن يجزيكم خير الجزاء ويجزي جميع الإخوة القائمين على هذا البرنامج والقائمين على المساعدات في خير الجزاء. بارك الله فيكم، إلى اللقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد